الباب الأول في مباحث الألفاظ، ما هي الحاجة إلى مباحث الألفاظ؟ المعلوم كما أشرنا سابقا بأن المنطقي لا يستطيع وراء الألفاظ، بل لو استطاع هذا المنطقي أن يقدم معلوماته وأن يطرحها للآخرين من دون الألفاظ لفعل، لكن لأننا لا نستطيع أن نتحدث بلغة الإشارات بلغة المعاني، وإنما لا بد أن تكون هناك واسطة بين المعنى الموجود في ذهني والمعنى الموجود في ذهن الآخر، أو هذا المعنى الموجود في ذهني الذي أريد أن أوصله إلى الآخرين لا بد من واسطة للسبيل يوصل هذا المعنى. والألفاظ كما يقولون قوالب للمعاني تحملها من ذهن إلى ذهن آخر. وغرض المنطقي كما تعلمون غرض المنطقي المعاني فقط، غرضه المعاني فقط دون الألفاظ. لكن المنطقي أو أي باحث، وليس المنطقي، أي باحث لا يستغني عن دراسة أحوال الألفاظ من أي التوصل إلى المعاني، يعني سواء كان يدرس الفلسفة أو صاحب الفلسفة لا يحفظ الألفاظ، صاحب المنطق لا يحفظ الألفاظ، واحد مثلا الأصول لا يطلب الألفاظ، هذه العلوم مثلا لا تطلب الألفاظ ما هي ألفاظ، وإذا درست أحوال الألفاظ وإنما باعتبار أنها موصية للمعاني، مأخوذة فيها كما يقولون مأخوذة فيها الحيثية، يعني اللفظ منه من حيث هو لفظ لا يدرس، وإنما اللفظ من حيث هو موصل للمعنى. فالباحث المنطقي أو غيره لا يستغني في بحثه أن يدرس أحوال اللفظ من أجل أن يوصله إلى المعاني المرادة لديه. حاجتنا إلى مباحث الألفاظ هناك حاجة عامة وهناك حاجة خاصة. الحاجة الخاصة يتركها حتى يرتب التمهيد كما هو مكتوب في الكتاب ويستخلص نتيجة خلاصة من هذا التمهيد هي التي توضح الحاجة الخاصة. الحاجة العامة، الحاجة المعروفة والمذكورة بين الناس، أن فائدة الألفاظ هي فائدتها منحصرة في التفاهم، يعني بما أن الناس من بينهم إذا أرادوا أن ينقل الأفكار، أنا أريد أن أنقل أفكاري إلى الآخرين أو أرسلها إلى الآخرين، أستخدم الألفاظ وأستخدمها كوسائل ليصل ما في ذهني وما في فكري للآخرين. وهذه الحاجة في التفاهم من أجل إيصال المعاني، هذه حاجة عامة ليست للمنطقي فقط، وإنما لكل الناس، لكل البشر، البشر بما هم بشر، الناس بما هم ناس. عندما يريدوا أن يعبروا عن ما في أذهانهم وضعوا ألفاظ معينة أمام معاني معينة، هذه الألفاظ تكون موصلة للمعنى المراد. والألفاظ بما أنه يقع فيها تغيير، غلط، تحريف، هذه الألفاظ التي يتم بها التفاهم قد يقع فيها ذلك. المنطقي احتاج إلى أن يبحث في أحوال اللفظ من جهة عامة، من جهة عامة، يعني من دون أن يقال من جهة عامة حتى يشمل كل لغة. يعني عندما مثلا يدرس مثلا اللفظ المختص، اللفظ المختص ليس موجود فقط في اللغة العربية، وإنما موجود مثلا في اللغة الإنجليزية، اللغة الفارسية، بغيرها من اللغات. الألفاظ المشتركة مثلا أيضا موجودة في لغات أخرى غير اللغة العربية، وهكذا. فالمنطقي عندما عرفنا بأنه الغلط والتحريف والتغيير يقع على الألفاظ المستخدمة في التفاهم، احتاج المنطقي إلى أن يدرس هذه الألفاظ، أن يدرس أحوال هذه الألفاظ، ولكن ليس من جهة خاصة في تخصيص اللغات، وإنما يدرس هذه الألفاظ من جهة عامة من غير اختصاص بلغة دون لغة. فقلنا باعتبار لأن المنطق كما تقدم المنطق يدرس قواعد كلية لا تختص بلغة دون لغة، وإنما قواعد كلية للتفكير، للتفكير، والتفكير لا يختص باللغة العربية مثلا أو في غيرها، وإنما في كل اللغات، لأن المنطق لا ينحصر في لغة دون لغة. ولكن المنطقي قد يحتاج إلى البحث في بعض الألفاظ المختصة بلغة دون أخرى، قد يحتاج مثلا كان يبحث في لام الاستغراق مثلا، في لام التعريف انها تدل على الاستغراق مثلا، او يبحث مثلا في ان كان واخواتها هل هي من الادوات او هل هي من الحروف او في المعاني الحرفيه او غيرها، هذه الامور يبحثها باعتبار وجودها في اللغه العربيه مثلا، وقد يبحث هذه الاشياء ولا يستغنى عنها. هذه الحاجه كما قلنا يعني حاجتنا إلى مباحث الألفاظ حاجة عامة، حاجة من أجل التفاهم، حاجة من أجل نقل المعاني التي في الذهن للآخرين. هناك حاجة خاصة تخص المنطقي، يعني حاجة يختص بها المنطقي، للمنطقي حاجة أخرى لا يفهمها الباطن. هذه الحاجة سيأتيها نتيجة للتمهيد الذي سيذكره الآن. يبدأ الحاجة الخاصة أو الحاجة المرادة للمنطقي عن طريق التمهيد الذي يذكره في مباحث الألفاظ. التمهيد الذي يذكره يقول الأشياء، كل الأشياء لها أربعة وجودات، كل الأشياء بعض من هذه الوجودات وجودات حقيقية، وبعض منها وجودات اعتبارية جعلية. ما هو الفرق بين الوجود الحقيقي وما هو الفرق بين الوجود الحقيقي والوجود الاعتباري الجعلي؟ الوجود الحقيقي الذي لا يعتبر فيه اعتبار معتبر ولا جعل جاهز، وانما هو بذاته موجود حقيقه موجود. والوجود الاعتباري الجعلي في الاصل لا وجود له، وانما يعتبره معتبر ويجعله جاهز ويكون على هذا الاساس وجود، وإلا هو في الأصل لا وجود له. فالوجود على هذا الأساس أو الأشياء على هذا الأساس لها أربعة وجودات، إما أن يكون وجودها وجود حقيقي أو وجود جعلي. الأربعة وجودات منها الوجود الخارجي والوجود الذهني والوجود الشكلي والوجود اللفظي. أما الأول وهو الوجود الخارجي وهو وجود حقيقي لا نزاع فيه، لا لأنه كما يقولون الوجدان غني عن البرهان، أمر وجداني لا ينكره اثنان. يعني لو أنا جيت أنا واحد منكم وقلنا هذا الكتاب له وجود خارجي، بعد ما يخرج لا يقول لا موجود وجود خارجي، لا علي أساس أي المتعني ليس وجود وجود خارجي، نقول هذا بإجارة ما تعين في الخارج. لماذا لا أقول له أقول له بقولك هذا تعين في الخارج؟ لأن أمر وجداني ولا يستطيع أن ينكر أمر وجداني، هذا ليس له وجود في الخارج، هذا بقوله هذا هو موجود في الخارج. الوجودات الخارجية يعني وجود الأشياء التي نراها في الخارج، وجود زيت، عمر، خالد، بكر، كتاب، مجلة، مسجلة، مسجد وغيرها، يعني الأشياء المتعينة المتحققة في الخارج التي تشغل حيزا من البراء، هذا الشيء قال له وجود خارجي، أنه موجود في الخارج. في مثال الطبيعة هذا الوجود قال له وجود حقيقي واعتباري، هذا وجود حقيقي لأنه باعتبار معتبر موجود يعني زائر وإنما حقيقة موجود بحقيقة. في مقابل هذا الوجود الوجود الذهني وهو ما فرغناه مقدما، يعني المفاهيم الموجودة في الذهن. قلنا كما تقدم بأن الإنسان له قوة، هذه القوة تنخدع فيها صور الأشياء، صور الأشياء ملا. عندما نقول مثل هذا الكتاب في الخارج، عندما أتصوره فتنتبع صورة الكتاب في ذهني، أين وقعت أين وجد هذه الصورة؟ وجدت في داخل الذهن، موضع الذهن، فوجدت في داخل الذهن. الوجود هو بالوجود الذهني لوجود شيء في الذهن. الأشياء الخارجية نقلناها عن طريق مفاهيم وصور انطبعت في داخل الذهن، وسمينا هذا بالوجود الذهني. فهذا الوجود الذهني من الوجودات الحقيقية وليس من الوجودات الاعتبارية الجعلية، دون وجود وجود حقيقي. واحد يقول لي بأنه وجود حقيقي، يقول احنا لما لو أردنا أن نبحث عن هذه الأشياء التي في الذهن، هل نتحصل على وجوداتها؟ هل نتحصل وجودات؟ نعم نتحصل على وجودات ذهنية، والوجودات الذهنية غير وجودات التعيين الخارجية، يعني مو بالشيء بحجمه، مو بالشيء بأبعاده الثلاثة، شيء مجرد، صورة منطبعة في داخل الذهن. ومع هذا نقول له وجوده وجود حقيقي. نعم. تصور في خيالي. كيف يعني تصور مدينة المدينة في طريقة هذا الله يجعله. هذا كمان الحس التأليفي اللي أخذنا سبقا سلمنا، قلنا بأنه هذا نوع من الحس التأليفي يعلق هو من الأشياء القوى المخيلة لعلم الخيالي. العلم الخيالي لأنه عند بعض المخصوصات مرة يكون علم خيالي عند دقيق ومرة يكون علم تأليفي، يأخذ بعض المخصوصات وبعض المخصوصات يجمعها ويكون من المدينة مع العلم مع عدم رؤيته للمدينة الخيالية صورة موجودة لا هو في الذهن، لكن الآن هو وجود في الذهن، لكن لا وجود في الذهن، ولما لا وجود في الذهن فعلى أساس وجود حقيقي. انت فرق بين الوجود الحقيقي، يعني هذا الوجود الذهني وجود حقيقي، مو وجود الذي لا يوجد حقيقي، لا وجود تخيل. يعني هذا الشيء الذي في الذهن وجوده وجود حقيقي، مو اعتبار. انت اعتبرته، انت جعلت لا وجود وجود حقيقي، محسوسات اللي هي حقيقي كتصور شريك الباري مثلا، ليس له وجود في الخارج، هو في اصله وجود لا لا وجود، لكن هذا الموجود هذا المفهوم الموجود وجود حقيقي، يعني المفاهيم الموجوده في داخل الذهن وجوداتها وجودات حقيقيه لانها ليست لها اراده ولا باعتبار داخله. الثالث من الوجودات الوجود اللفظي، الوجود اللفظي كما يقول بان الانسان بما انه اجتماعي بالطبع كما يقولون، يعني من طبيعة الإنسان أن يجتمع مع الآخرين وما ينفرد بوحده، واجتماع مع الآخرين لابد أن يحتاج إلى التفاهم معهم، لابد أن ينقل لهم خبراته، ينقل لهم المعلومات الموجودة في ذهنه، المعاني الموجودة في داخل الذهن. فباعتبار طبيعته الاجتماعية يحتاج إلى التعامل ويحتاج إلى التفاهم مع الأفراد الآخرين. وتعامل وتفاهم مع الآخرين معنى أنه ينقل ما في ذهنه من أفكار ومعاني إلى الغير. والطريقة المستخدمة الأولية لأنه لا بد أنه إذا كان في ذهنه معنى معين ويريد أن يوصله إلى الآخرين لا بد أن يوصل المعنى بنفسه. المعنى بنفسه، مثلا أنا أريد أن أتكلم مع أحد ما قدته، أقول له مثلا هذا كتاب، فأخبر الكتاب بعينه بنفسه أعطيه، فيفهم من وجود هذا الشيء من الوجود الخارجي أن هذا هو المعنى، يعني ما في الذهن هو هذا. فالطريقة الأولية المستخدمة أن نحضر الأشياء بنفسها، بنفسها يعني من غير أن نأتي بألفاظ، لأنه بعد نفسك هنا وإنما يدركها بالحياة عن طريق إدارة الحياة، لأن كل حاسة كما قلنا اكتب علما باعتبار أنه كل حاسة تعطينا علم معين، فلا يأتي له بهذا الشيء بنفسه وهو يدركه بأحد الحياة الخمس، وكل حاسة تولد له علم معين تعلم بوجود هذا الشيء. لكن هذا مو بالجوهر، هذه الطريقة وعرف التسهيل مو كافية، إضافة إلى عدم كفايتها، لأن ما في رأي باحث. يعني أنا لما أطرح شيء بنفسه مو يعطي كل المفهوم، معنى أنت تفهم من خلال هذا الشيء بنفسك، لكن مو كل المفهوم، بالإضافة إلى أنها لا تكفي، لذلك لا تكفي فيها خلطة، فيها عناء، بل فيها استحالة. يا استحالة، يعني مرة كنت وعداء وتعب وبنظر أنا يمكن أتجشم وأسعى وأتكلم هذا العرض وأحضر الشيء الفلاني وأحضر الشيء الفلاني لأحضر معناه لهذا الشخص المعناه لا تكلم. لكن مرة يستحيل أحضر هذا الشيء، مرة يستحيل أحضر الشيء، مثلا يعني من الأشياء التي يصعب علينا بل يستحيل أن ننسها، منها مثلا لو كان مثلا بيت يمكن ان اكون ببناء بيت وكذا حتى ابين للشخص الفلاني، انا اريد مثلا ابين للشخص الفلاني البيت، فاكون اتجشم واتكلف واتعب واجي بيت معين حتى اقول له انا لا اتحدث عن البيت، هذا امر يحتاج الى تكلف الى عناء الى تعب، ومر يكون الامر مستحيل يصعب علي ان اوصل هذا الشيء. مثلا انا اريد ان اعبر له طبعا هذا استحالة الا ان يكون من الموجودات الخارجية، اي انه من الموجودات الخارجية المستحيل مخلعه، ليس من الموجودات الخارجية كالعطش مثلا، كالجوع مثلا، كالألم مثلا، فاش لما اعبر لهذا الانسان ان انا عطشان ان انا جوعان لا استطيع ان اعبر له، واتي بشيء بنفسه اتي بشيء واقول هذا اكل هذا ما يمكن، أو لا يفهم، أو لا كأنه هذا من الأشياء الخارجية لكن مستحيل لك. مثلا أريد أن أعبر الإنسان عن البحر، أنت ما أتكلم عن البحر، أنت البحر لا يفهم، إلا أن أروح أفكر في البحر ما أفهم، لكن أأتي للبحر لأنه أن تحضر له الأشياء لا أن تحضر تحضيره للأشياء يلفو هذا على عورها ما يفهم مثلا الجن مثلا الكرة الأرضية الأرضية. إلا أن توجه على القمر هذا العبد لا توصل لها من يحصل عليه مثل قضية سلسة للأشياء المشكلة لا ولا يمكن أعمل من البحث لا يمكن لا يمكن أن يحصل إلا أن يكون أبي مجرد أجل البحار على السعادة لهذا البحار ولا ينسى هذا مثل البحار هذا جزء من البحار مطرعي زين نتيجة ما عليه الأمور للعناء بالكلفة من جهة المشقة للاستحالة سواء كانت أمور خارجية أو أمور غير خارجية الله سبحانه وتعالى لم يتركنا بهذه الصورة، وإنما الله سبحانه وتعالى ألهمنا طريقة سهلة سريعة الفهم وجيدة في التفاهم، أعطانا قوة على الكلام والنطق، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الألفاظ في الحروف إجماع أعطانا آلة وأعطانا قوة وعوضوا، قال لنا بأن نقوم بعملية النطق طبعا طريقة التعود وغيره، تحصل لنا هذه الحالة النطق ونستطيع عن طريق النطق الألفاظ المتقاطعة أن ننزل هذه المعاني الخاصة التي في ذهننا التي كنا نحاول أن نتفاهم بالآخرين عن طريق تحضير الأشياء بأنفسنا أو جعلنا وتعب أو لا نستطيع جاءت الأنصاب لتحل محلها. طبيعي مع الأيام ومع مرور الزمن هذا الإنسان اكتشف اللغة وكون وطور وحذر في اللغة لأوجد الألفاظ التي يمكن أن تحل محل هذا والتي لا يمكن أن تحل محل هذا واستخدمها في هذا المعنى ولم يستخدمها في معنى آخر ووضع لكل معنى لفظ خاص به فجاءت الألفاظ في مقابل المعاني. وإن كانت المعاني كما يقولون أوسع من الألفاظ فجاء ليحضر معانيها الآن بالألفاظ بدل من كان يحضرها بنفسها كان سابقا يحضر الألفاظ بنفسها الآن بدل كل ذلك جاء ليحضر الألفاظ بالمعاني جاء ليحضر المعاني بالألفاظ من غير أن يحضرها بنفسها. هذه الحالة التي تحصل للإنسان له الأحضار الألفاظ التي الذي يستلزم منه إحضار المعاني لا يحصل عليها الإنسان إلا بقوة الارتباط بين اللفظ والمعنى في الذهن. أنا لما أجي أقول للإنسان كلمة وهذه الكلمة ليس لها علاقة ارتباط بينها وبين المعنى الموجود في ذهنه طبيعي كان أنا أتكلم فيديو وفي جهة أخرى وهذا الارتباط يتم عبر أمر ينشأ الارتباط أو تنشأ العلاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى عن طريق أمرين أولا العلم بالوضع ثانيا كثرة الاستعمال يعني أنا لا أولا أعلم بأن هذه اللفظة وضعت بهذا المعنى ثانيا كثرة الاستعمال يعني أننا نستعمل هذا كثيرا وإلا لا أفهم ماذا يقوله الآخرون مثلا إنسان يتكلمني كلمة وهذه الكلمة أنا لا أعلم بوضعها طبيعي لن أفهم من ورائها شيء ونحن قلنا وظيفة الألفاظ وظيفة من أجل التفاهم فلازم أن يكون الألفاظ المستخدمة معلومة بالوضع وكثيرة الاستعمال فإذا حصلت هذا فإذا علم بالوضع وكثرة استعماله حصلت العلاقة حصل الارتباط أو العلاقة الذهنية بين اللفظ والمعنى بحيث أنه يأتي الأمر أنه كلما تطور اللفظ تطور المعنى وكلما تطور المعنى تطور اللفظ بحيث أنه يكون إلى حد أنه ينطبق اللفظ على المعنى حتى يستخدم الألفاظ وكأنها المعاني أو يستخدم المعاني وكأنها الألفاظ كما يقولون في الانبساط الآلي عندهم في الأصول يعني الآن مثل ما تروح أنت عند المراية مرآة وتنظر إلى صورة الأصيل إذا تلتفت لأن هناك صورة وهناك المرآة لكن نتيجة إلى أنه عدم الصوت ينبت الصورة في المرآة بحيث لا تلاحظ إلا المرآة بعد صورة هذا الحالة في الأطلاع كذلك لكثرة الاستعمال والعلم بالوضع تنسى بأن هناك لفظ وضع لمعنى فتتصور اللفظ والمعنى وإنما عندما تستخدم اللفظ كأنك تستخدم المعاني لا تحس بذلك وعندما تنتقل في ذهنك تنتقل انتقالات ذهنية معينة عندما تنتقل في ذهنك تنتقل في الألفاظ دون أن تشعر بذلك فعلى هذا الأساس عندما تتكلم مع السامع وتفتح الألفاظ السامع لا ينتبه إلى الألفاظ بدل الآن لا تتكلم معكم هل انتبهت ذهنكم إلى الألفاظ التي سوف تقولها وإنما بحسب المعاني الموجودة في داخل الذهن وبحسب العلاقة الذهنية بين المعنى وبين اللفظ لاحظتم هذه الألفاظ وكأنها معان دون أن تشعروا بأن هذه في الواقع ألفاظ وفي الواقع في الخارج هذه الألفاظ التي أناطقها حاملة للمعاني ولكن لوجود العلاقة الذهنية بين اللفظ وبين المعنى ينتقل ذهنكم مباشرة إلى المعنى دون أن يمر عبر اللفظ حتى أنكم تغسلون اللفظ تماما. هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد وكما يقولون وجود اللفظ وجود المعنى يعني متى ما وجد اللفظ وجد المعنى متى ما وجد المعنى وجد اللفظ لكن الألفاظ التي نلحظها نلحظها المعاني والمعاني التي في ذهننا الآن لو وقفنا هكذا وتصورنا المعاني التي في داخل الذهن وأردنا أن ننتقل من معنى إلى معنى آخر في داخل الذهن وجدنا أن هذه الانتقالات التي تحصل في داخل الذهن لا تحصل بالمعاني وإنما تحصل بالألفاظ دون الأشعار، وذلك لوجود العلاقة الذهنية بين اللفظ وبين المعنى. ويضرب مثال على ذلك بأنه قضية قضايا الارتباط والاتحاد بين الصدق والحسن. مثلا اللفظ الحسن، اللفظ الحسن لو كان حسنا وكان لك عدو، مثلا واحد اسمه جميل وحسن لكنه عدو، المعنى يحوز للنفس الى قبيح، المعنى الذي يجدونك ان هذا الاسم لعدو، هذا الاسم لعدو وان كان حسن، لكن بمجرد ان تكفر هذا اللفظ انت لا تتصور انه لفظ، يندب لك وتنسى خصوصيات النفس تماما وتلحظ ماذا؟ تلحظ المعنى المحتفظ وهو ان هذا الاسم لعدوي. فاذا حتى لو كان هذا الاسم الذي هو اسم عدو مثلا اسمه جميل، واذا يتحول لك الى هو قطع عبد الرحمن بن جميل او لا عبد الرحمن مثلا، عبد الرحمن اسم لطيف على اسم الله، ولكنه ماذا؟ لان المعنى المتصور يخلينا ننسى الناس خصوصية النفس ويندك المعنى فيه ولا نحفظ ان المعنى سيتحول الى قطعه قدح مثلا. او في الطرف الاخر مثلا من كانت له حبيبه، من كانت له حبيبه وغريبه فترى بانه حتى لو كان هذا الاسم المختص بالحبيبه اسم غريب وحشي كريه كاسم عائشه او اسم غيرها من الاسماء القبيحه مثلا في تصورنا، هذا الاسم لانه اسم الحبيبه او اسم مثلا جعده، اسم قبيح يعني في لحظه، لكننا لا نلحظ اللفظ الاخر وانما نلحظ ماذا؟ نلحظ المعنى الموجود في الذهن، لانه نتناسى خصوصيات اللفظ تماما، يذوب اللفظ ويظهر من داخله المعنى فنلحظ المعنى ونقول جعده كذا جعده، يكتب فيها الشعر ويصف جعده وكانها قمه الجمال وهذا اللفظ بعده لفظ كريم. نتيجة إلى أن المحبوب ينسيه هذا النفس وخصوصيات النفس، يستند المادية تتكسر وتذوب أمام حب الحبيب وينظر إلى المعنى دون الناقل. كذلك يقولون بأنه كثرة الاستعمال، تجعل الشيء توضح قبح الشيء وقلته تجعله حسن. أكو ألفاظ تستخدم كثيرة إذا كثر استعمالها خصوصا في الأمور القبيحة، مثلا التعابير عن عورة الإنسان مثلا كثير الاستعمال أقبح من قليلة، ما يكثر استعماله يكون أقبح من قليلة، فهناك ألفاظ تكثر استعمالها إذا كثر استعمالها تتحول كأن المعنى ظهر فيها، يتحول كأن المعنى يظهر فيها بحيث انه بمجرد ان يقول اللفظ يظهر المعنى، تظهر الشيء المراد الواقع المعنى، لو مثلا لفظه معينه لعوره الانسان كثره الاستخدام والاستعمال تجعل بمجرد ان تقول هذه اللفظه تتغير المعنى تماما، لكن كثير الاستعمال اقبح من قليل، القليل المستخدم في ذات الحصر وان كان مستخدم بمعنى مثلا بمعنى عوره الانسان كما هي المستخدم مثلا القرآن يستخدم كلمة الحروف الفرق قريبة قريبة الإسلام إذا حسن مو قبيحة، كثير الاستعمال يكون أقبح من قليلة. فإذا نظرنا إلى اللفظ بهذه الصورة فإذا كثرة الاستعمال قد استعمله المعنى يظهر فيه، قلة الاستعمال تعملة القبلة أول مرة فالحظ الله استخدم المعنى يبعد عن المعنى. فعلى هذا الأساس نقول بأن الوجودات اللفظية أن للفظ وجود، ولكن هذا الوجود اللفظي وجود حقيقي، وإنما وجود باعتبار معتبر بوضع واضح. كما قلنا بأنه الإنسان بالطريقة الأولية لم تكن لديه ألفاظ، وبالتالي ألهم الله سبحانه وتعالى بدل هذا العناء والشقاء ألهمه قوة الكلام، قوة النفس، فأخذ يتكلم ثم وقام بنفسه وجعل أمام كل معنى لفظ معين ووضع أمام كل معنى لفظ معين، فإذا هي بوضع واضح، هذه الألفاظ بوضع واضح باعتبار معتبر. وكذلك كما يقولون إضافة إلى أنه رسامة التعبير، قوة التعبير، بعض الأمور محسنة بديعية في التعابير تعطي المعنى جمال إضافة إلى جماله. ولذلك عندما يوصف واحد حبيبته وأنت تقرأ القصيدة تصورها بعد ما يحتاج قطعة من الجمال، ويمكن لا شيء، ولكن هذه المحسنات البديعية في الألفاظ عن زيادة الألفاظ والأشياء التزييقية في التعبيرات طبيعي تحول المعنى إلى شيء حسن. أما إذا كان الألفاظ ضعيفة ركيكة ضعيفة طبيعي وإن كان المعنى حسن يتحول إلى معنى ضعيف، إلى معنى غير محبب. لا فشل هذا من أخطار، يعني خلاص بس إذا عندنا بقى قبيح يعني لكن قليل استخدام، لكن هذا كثير استعمال أقبح من قليلة، يعني مثلا من ذات قبيح قليل استخدام هو في ذات قبيح، في ذات قبيح يعني الفرج يعني هو لو جيل الآن قد ما فعز الفرج فعز مثلا شنو أقبح في ذات قبيح، إنما أنت الآن ما أخذنا يعني اشتارك بها يرارك من هجي على مسجي، لأنه يقول الكثير الاستعمال أقبح من قليله، فمعنى لقصة الفرد في القرآن قبيحة، قال لك هذا يأتي بشيء قبيح في القرآن في ذاتها قبيحة، كما أنه أتى بظلام في القرآن، أتى بجرائم في القرآن، في ذاتها جرائم، في ذاتها قبيحة، في ذاتها سيئة، في ذاتها شر، وقال لك حمد المصدر الخير لا تقول له إلا الخير، يعني قبيح بمعنى قبيح بمعنى هو يعني في ذاته. الوجود الرابع الوجود الكثري ملحوظ، الوجود الرابع وهو الوجود الكثري، الوجود الكثري خوف الإنسان كما قلنا كل مشكلتنا مشكلة الإنسان، الإنسان هذا الذي قلنا بأنه كان في الغابات يعيش ونتيجة للتطبع الاجتماعي، يعني عنده اجتماعيان طبيعيان حب الاجتماع مع الآخرين نفسه على هذه الغريزة يحب أن يلتقي بالآخرين يحتاج إلى أن يتفاهم ويتعامل معهم، وقلنا هذا التفاهم والتعامل معهم لابد أن ننقل ما في ذهنه المعاني للآخرين ونقله للمعاني لا يتم إلا بالطريقة الأولية، وقلنا فيها عناء وشقاء، ثم قلنا هذا العناء والشقاء الله سبحانه وتعالى ألهمه قوة الكلام والنطق فتكلم ونطق قواعد على المعاني ألفاظ، هذه المعاني والألفاظ خذ للإنسان المشافح، يعني أنتم لما تكونوا أمامي أتكلم معكم بالألفاظ، طب لمن هو بعيد عني بهذا أتكلم معه، طب جيل الذي أعيش معه أتكلم معه بالألفاظ، بعد 100 سنة ماذا سأتكلم معهم، ماذا سأحفظ لهم اللي راح يجون بعد 100 سنة وراح أقدم لهم تاريخ وراح أقدم لهم الأشياء السابقة، ماذا أريد أن أقدم لهم إذا كانت فقط الألفاظ، والألفاظ تذهب، الألفاظ يقولون يسمى السابق بوجود الله دائما، ألفاظ من يوجد الله السابق وينتهي بعد ينتهي، يسمى السابق بوجود الله، فإذا الألفاظ لا يمكنها أن تكفي للقيام بحاجة الإنسان وهي التفاهم وإيصال المعاني الموجودة في ذهن الآخرين، سواء المقصود الآخرين من المفروض أن يكون الآخرون هم الناس الذين أمامه فقط، يعني عن طريق المشافة، وإنما قد يكون الآخرون الناس البعداء مثلا بعيدين عن المسافات الطويلة، أو أن الأجيال القادمة اللي راح تأتي أيضا هؤلاء يريد أن يتخاطب ويتفاهم معهم، لأنه أمان في عنقه أن ينقل التعريف لهم، أن ينقل ما توصل إليه، لأن الجيل القادم يواصل من النقطة التي وصل إليها الجيل السابق، الواحد يقدم خبراته في هذه الدنيا ويوقف عند نقطة معينة ويبتعد ويأتي الآخر يكمل المسير، وهكذا تطور له حقا، ولذلك التقدم العلمي أو الأشياء التي تحصل معنى أنه إحنا سوينا كل شيء، لا، سابقين لهم الأسهم قدموا شيء في الحياة وصلوا إلى نقطة وتوقفوا عندها، جاء الآخرون وأكملوا هذه المسافة شيئا ما، وجاء الآخرون هكذا، وسيأتي الآخرون الأجيال القادمة يقدم ويكتشف الغرائب من العلوم التي لم نصل إليها مو بس المسجلة تقلب الشريط بوحدها، لا، حتى إن شاء الله في المستقبل الأجيال القادمة ما يحتاج لا يسجل هذا تسجيل الصوت ويسجل الصوت. على كل حال فلم يكتفي أو لم تكن الألفاظ كافية لعملية التفاهم ولإيصال المعاني التي في الذهن للآخرين، لأنها تختص كما قلنا بالمشافهين والذين هم قريبين من هذا المتكلم. أما الغائبون الأجيال القادمة فهم يحرمون من هذا الأمر، يحرمون من المعاني الموجودة في ذهن هذا الفار أو هذا الإنسان الذي يعيش في المنطقة الفلانية، ولهذا لا بد لهم من وسيلة أخرى، أو أن يكتشفون يخترعون وسيلة أخرى. هذه الوسيلة الأخرى تحلهم هذه القضية بأن يمكنهم إيصال معانيهم إلى الآخرين البعيدين وإلى الآخرين القادمين الأجيال القادمة. لا بد أن يكتشفون وسيلة جديدة، فالتجع الإنسان إلى أمر جديد وهو النقوش الخطية، الكتابة، هذه الكتابة حتى يحضر الألفاظ. جاء بالنقوش التي تحضر الألفاظ، وإذا أحضر الألفاظ بالألفاظ تحضر المعاني، فبوجود الكتابة تحضر المعاني على هذا الأساس. فأتى بهذه الكتابة وبهذه النقوش بدلا من النطق، والنطق بدلا من المعنى، فكانت الكتابة ماذا؟ كان الخط وجودا للمعنى، كان الخط وجودا للمعنى بهذه الصورة. ولذا قيل بأن وجود الخط وجود اللفظ ووجود المعنى، يعني للاثنين، وجود الخط وجود للفظ والمعنى معا، لأن متى ما وجد الخط يعني نقصد هو الكتابة وجد اللفظ، ووجود اللفظ في وجود المعنى، فوجود الخط يكون وجود للاثنين، وجود للمعنى ووجود للفظ تبعا. ولكنه وجود بالنسبة إلى وجود المعنى بالنسبة لله وجود حقيقي، وجود المعنى بالنسبة للكتابة وجود يكون وجود على حد تعبير المناطق والفلاسفة، هذا وجوده أولا وبالذات، يعني المعنى بالنسبة لله وجوده أولا وبالذات، والمعنى بالنسبة للكتابة وجوده ثانيا وبالعراض، يعني بواسطة ذات بغير واسطة، وهذا وجوده بواسطة. الأول وجود حقيقي والثاني وجود مجازي. اللفظ واسطة بأن يكون بين المعنى والكتابة، يقال له الأول وجود أول وبالذات، وذات وجود ثاني وبالعراض، يعني بواسطة. فعلى هذا نقول بأن الكتابة توجد الألفاظ والألفاظ توجد المعاني، وهي المعاني المطلوبة في داخل الذهن، وهي المعاني وجوداتها ذهنية، الارتباط واتفاقها المعاني وجوداتها ذهنية، وجود حقيقي. الوجود الذهني مأخوذ منطبع من وجود خارجي، وجود حقيقي. الوجود الذهني يولد لنا وجود اعتباري جعلي وهو الوجود اللفظي، والوجود اللفظي يولد لنا وجود اعتباري جعلي آخر وهو الوجود الكتبي. هذه الوجودات أربعة، وقلنا بالوجود الكتبي، الوجود الكتبي وجوده وجود اعتباري، وجود جعلي، لأنه بجعلي جاعل، نحن نجعل هذا النقش أمام هذا المعطى، أمام هذا النقش، وهذا الكتابة أمام هذا النقش معين. لماذا حددوا الوجودات بوجودات أربعة هنا؟ حصر عقيمات الوجود غير كيف تكتشف الوجود؟ يعني مثلا الآن لغة الفرسان مثلا الآن يستخدمونها في جميع أقطاع العالم، الإشارات باليد مثلا لاحظوا مثل في التلفزيون هذا وجود خارج كيف؟ أنا جدتي نعم وجود خارج، مثلا الآن لما تريد مثلا يقول اثنين بطلوا طويلة خارج الإشارة هذا كثير يعني. قال مثلا هذا تو صار بعض مثلا تو. أي شيء هذا؟ صار بعض الإشارة. قال له خبز وجود خارج. وجود خارج بالسمين. كلا وجوده في وجود الله. جعل جاعل. بل جعل جاعل لكن كل هذا مثلا وجود لفظ جعل جاعل. فذكر يدور الفتن جاء فذكر لماذا يمكن مثلا يجيب الإشارة تدخل ضمن تدخل ضمن الإشارة شنو خارجية لو ذهنية هذه خارجية خارجية كفري بلا خارجية لكن ليست لفظا بلا وجود خارجي وضع من دلالات الوضعية ما اللي من الدلالات الوضعية لكن ليست لفظا فمثلها تحت سمو وجود خارجي لست وضع من وجودات الخارجية من وجود خارجية لكن لا العيدهم ما ماذا كان تكون وجود خارجي وضعي وجود خارجي باعتبار انه وجود خارجي وضعي باعتبار وضع وانا هو هي هو وضعت وضعت هذا ام هذا يعني هذا الوجود ما ذكره لان مثلا ما كان موجود هذا الاشياء قبل مثل هذا مثلا فالان على التصور مثلا اتصورها انها هي من الطريقه الاوليه يعني هذه الاول لغه الاشارات هذه الطريقه الاوليه لانه الاخرس تذكر هذا بالمشاهده يعني قصد انه اذا يريد مثلا يروي القصه ليس يعني يروي الالفاظ يحضر يحاول ان يحضر الاشياء بنفسها مثلا انه يقوم بعمليه التمثيل يقوم ياتي باشياء يسوي اشارات وكذا يحاول احضار الشيء بنفسه فتدخل ضمن الطريقه الاوليه يعني أصلاً في وجودات المعلومة ما أصلاً فيها يعني في وجود الإصابة ما هذا التطور لهذه مثلاً اللغة إذا صح التعبير من اللغة الآن مثلاً لكل شيء رمز معين إذا اللغة معنى أنها التطور مثلاً الملوكة مثلاً يسوي الشيكي هذا خب وهذا خاص مع النوع عام بعد هذا خاص لا دولي يعني لا دولي يعني انا ما اعرف ان الناس مهمة كذي لان عرضوا بعد تنتجين بحرين واحد ما يسمع ولا يشتني كان فيها واحدة بس تعطي اشارات كذا ايه مثلا اخو انا عندي زوجتي في البيت قالها اشارات اختلفها خذ هذا غير من حتى متفاوضة في المنطقة يعني مع الاخر سؤال مثلا اللي عندنا في القرية او في البحرين يتفاهم متفاهم عندهم في الواقع مثلا لو تريد مثلا الولد مثلا تقول انا سألتهم الخرسان عندهم اشارة اخرى عن الولد مثلا لو تريد تقول جابت بنت او ولد مثلا تقول ولد سوى او بنت سوى هالشيء هي عندهم الاشارة تختلف وهذا يعني بحسب المنطقة وضع الاشارة بحسن الله عن النساء الحاجة إلى وضاحة الألفاظ لا شك أن المنطقي لا يتعلق غرضه الأصلي إلا بنفس المعاني وموظفة الألفاظ ولكنه لا يستغني عن البحث عن أحوال الألفاظ توصلا إلى المعاني حتى يأتي إلى غرضه لأنه من الواحد ومن الواضح أن التفاهم مع الناس ونقل الأفكار بينهم لا يكون غالبا إلا بتوسط لغة من اللغات والألفاظ قد يقع فيها التغيير والخلط فلا يتم التفاهم بها تحتاج المنطقي إلى أن يبحث عن أحوال اللفظ من جهة عامة مو جهة خاصة من قواعد كلية أنه لا يصف بلغة دون أخرى من غير اختصاص بلغة من اللغات إتماما للتفاهم ليزن كلامه وكلام غيره بمقياس صحيح كامل يعني قاعدة كلية في هاللغة وفي تلك اللغة حتى يزن هذه الكلام وذاك الكلام مقياس عام وقلنا من جهة عامة بقوله يبحث عن أحوال اللغة من جهة عامة لأن المنطقة علم لا يختص بأهل لغة خاصة وإن كان قد يحتاج إلى البحث عما يختص باللغة التي يستعملها المنطقي فيما قل يعني قد يستخدم أمور معينة كالبحث عن دلالة لام التعريف بلغة العرب على الاستغراق وعن كان وفواتها أنها من الأدوات والحروف وعن أدوات العموم والسلمة إلى ذلك ولكنه قد يستغني عن إدخالها بالمنطق وإن بحثها قد ينحبها ولكن قد يستغنى عنها من الضرورة وليس ضرورية لعلم المنطق وإنما قد تبحث جاهزة لعلوم اللغة بل يستغنى عن إدخالها في المنطق اعتمادا على علوم اللغة هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره أو هذه حاجة عامة مش فقط علم المنطق للكل لأنه إذا أراد أن يتفاهم مع الغير يحتاج إلى ذلك هذه حاجته من أجل التفاهم مع غيره وللمنطق حاجة أخرى إلى نباحة الألفاظ من أجل نفسه هي أعظم وأشد من الحاجة الأولى بل لعلها هي السبب الحقيقي لإدخال هذه الألفاظ في المنطق أين هي حاجة المنطق المختصة به قال من أجل نفسك ستأتي بعد التمهيد. ونستعين على توضيح مقصودنا بذكر تمهيد نافع، ثم نذكر وجه حاجة الإنسان في نفسه إلى معرفة نباحة الألفاظ نتيجة للتمهيد. فنقول التمهيد إن للأشياء أربعة وجودان، وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان جعليان. وقلنا الوجود الحقيقي الموجود بذاته الذي ليس باعتبار معتبر ولا بيد غاضب وذات عام. الأول الوجود الخارجي، فوجودك ووجود الأشياء التي حولك ونحوها من أفراد الإنسان والحيوان والشجر والحجر والشمس والقمر والنجوم إلى غير ذلك من الوجودات الخارجية التي لا حق لها، هذه الأشياء المتعينة المتشخصة. الثاني الوجود الذهني، وهو علمنا بالأشياء الخارجية وغيرها من المفاهيم. هذا الأشياء المعلومة في داخل الذهن يقال لها وجودات ذهنية. وقد قلنا سابقا أن للإنسان قوة تنطبع فيها صور الأشياء، وهذه القوة تسمى الذهن، والانطباع فيها يسمى الوجود الذهني الذي هو العلم. الوجود الخارجي أوسع من الوجود المادي أو غير المادي، بس يعني الوجود الخارجي أوسع من الوجود المادي أو غير المادي، يعني ما هو خارج الذهن، ما هو خارج الذهن يكون أوسع. وجود الله، وجود الله وجود خارجي، يعني ما ليس مادي أو هذا يقول لك أو يعني يقول لك أوسع من الوجود سواء كان ماديا أو غير مادي، يعني الله سبحانه وتعالى غير مادي. الوجود الخارجي أوسع من الوجود، الوجود الذهني طبيعي أن يكون هو الأوسع. يعني إحنا الوجود الخارجي أوسع، يعني مو مقصود في الوجود الخارجي فقط الأشياء المتعينة المتشخصة يعني الموجود التي محسوسة، وإنما قد تكون وجود الخارجي ما هو مادة وما ليس بمادة، كوجود الله كوجود الجن والبر والكهرباء وهكذا، هذه وجودات وجودات مجردة. هذا الوجود وهذان الوجودان من الوجودان الحقيقيان لأنهما ليسا بوضع واضع ولا باعتبار معتبر. الثالث الوجود اللفظي، أنا قلت أن الوجود الخارجي أوسع من الوجود الذهني. الخارجي قصدي أوسع من ما يعني يفهم بأنه مادي، فذا كان حققته تقريبا في المادي، فهو أوسع من يكون مادي أو غير مادي. هكذا تصبح العبارة صوت المعنى اللي أوسع من وجود الذهن. هذا كل حاجة مثل العبارة. الثالث الوجود اللفظي، بيانه أن الإنسان لما كان اجتماعيا بالطبع ومضطرا للتعامل والتفاهم مع باقي أفراد نوعه فإنه محتاج إلى نقل أفكاره إلى الغير وفهم أفكاره، يعني نقل أفكار غيره. والطريقة الأولية للتفهيم هي هذه، أن يخبر الأشياء الخارجية بنفسها ليحس بها الغير بإحدى الحواس فيدركها. ولكن هذه الطريقة من التفهيم تكلفه كثيرا من العناء على أنها لا تفي بتفهيم أكثر الأشياء والمعاني، تشار إلى المعنى إلا لا تفي ذلك، إما لأنها ليست من الموجودات الخارجية كالجوع والعطش وغيرها، أو لأنها لا يمكن إخبارها حتى لا يستطيع كإحضار الكرة الأرضية والبحر مثلا. فألهم الله تعالى الإنسان طريقة سهلة سريعة التفهيم لأن منحه قوة على الكلام والنطق بتقاطيع الحروف ليؤلف منها الألفاظ. ومرور الزمن دعت الإنسان الحاجة وهي أم الاختراع إلى أن يضع لكل معنى يعرفه ويحتاج إلى التفاهم عنه لفظا خاصا ليحضر المعاني بالألفاظ بدل من إحضارها بمن فيها. أنا ما خلق تطور جديد. الحمد لله رب العالمين.